سائل تتولى. قلت المولى ناظر سبحانه وتعالى، قالوا ريد كبر. قلت لهم لا لا، بالله حبة خشخاش خيره ما يطعمني.